السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يمكن اتكلمنا عن عدة جوانب في حياة الصحابة رضوان الله عليهم في الأربع خمس أيام اللي فاتوا. النهاردة هنتكلم عن جانب جديد من جوانب حياة الصحابة رضوان الله عليهم، وهي من الجوانب اللي ربنا أكد عليها أوي في القرآن. الجانب ده هو الجانب الإنساني عند الصحابة رضوان الله عليهم. الجانب الإنساني، أنا اتكلمت عن الجانب التعبدي عند الصحابة، محتاجين النهاردة نتكلم عن الجانب ده أوي، الجانب الإنساني. قبل الثورة كانوا بيقولوا إن مصر عدد حالات الفقر فيها عدى اللي هم تحت خط الفقر، عدوا حوالي 52-53%. أنا ظني دلوقتي بعد الأحداث اللي فاتت والاضطرابات والكلام ده إن المستوى ده نزل أكتر، نزل خالص. يعني لو تحت خط الفقر مثلا مش عارف بد إيه، لا ده إحنا دلوقتي خلاص يعني خط الفقر ده بعيد عن الناس خالص. في ناس بتموت من الجوع، في ناس بتموت بسبب للأسف يعني مش قادر تجيب دواء أو الكلام ده. علشان كده أنا عايز النهاردة يعني أبدأ معاكم مشروع، زي ما كل سنة بنبدأ مع بعض مشروع. يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد، السنة اللي فاتت اتكلمنا عن مشروع الحضانة الخيرية، وفضل الله اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، احنا الآن في اشتري بفضل الله الشقة موجودة والحضانات موجودة، وبفضل الله خلال أيام هيتم الافتتاح. ويوم الافتتاح إن شاء الله أنا أرجو إن كل الحضور معانا فوق وتحت رجال ونساء يبقوا يشوفوا مجهودهم بتاع السنه اللي فاتت ومبلغهم بتاع السنه اللي فاتت بقى شكله عامل ايه دلوقتي. ان شاء الله متوقع ان الحضانه هتخدم كم سنويا؟ دكتور احمد حشيش، كم سنويا؟ كم طفل؟ 2500 طفل. يعني فضل الله الحضانه متوقع ان شاء الله ان هي تخدم كل سنه قرابه 2500 طفل بفضل الله من الجوانب الخيريه. طبعا كان في جهاز اللي هو يعني حضانه عينيه مركزه، مفيش في المنصوره الا اثنين في مستشفى الجامعة، مستشفى الأطفال يعني مستشفى طلقة. بفضل الله احنا عندنا جهازين الآن عشان المنصورة يبقى فيها أربعة مع الحضانات العادية. ده بفضل الله أولا، ثم بفضل مجهوداتكم. ده كان مشروع السنة اللي فاتت. مشروع السنة دي هو مشروع إن احنا عيش كإنسان. الإنسان مننا لا ينبغي أبدا بحال من الأحوال إنه يكون منفصل تماما عن الواقع بتاعه، ما يشعرش أبدا بجعان أو فقير جعان أو فقير مريض او فقير ابنه تعبانه مش هنا خالص. انا من قيمة فترة اتصل علي بعض اخواننا في الجمعية وقالوا لي ان في احد الاباء الكرام له ابن زارع نخاع، تكلفة الدواء في الشهر 8000 جنيه. اتعملت له العملية، وبعد العملية دخلنا في طور بقى الايه الفلوس والكلام ده بتاع 8000 جنيه كل شهر. فالاخ ده راح للجمعيه فبيددش معاهم، فبيقولوا له إيه اخبارك ايه واحوالك وازاي الطفل ايه؟ قال لهم زي الفل ما شاء الله. قال لهم انتوا عارفين انا نفسي في ايه؟ قالوا له ها نفسك في ايه؟ قال انا نفسي اطلع على الطريق وعربيه تفرمني. ليه؟ قال خلاص ما عنتش قادر، انا ما عنتش قادر، الولد بيتقطع ليل نهار ومعيش فلوس، ما عنتش قادر. تخيل ان بعض الناس وسطنا، دول اهلنا، اخواننا، اقصى امانيه الان ان عربيه تفرمه علشان هو مش قادر يشوف ابنه بيتعذب قدامه بسبب المرض وهو مش قادر يجيب له الدواء. في كم حاله كده؟ الاف كده، كم حاله النهارده بيمر عليها الليل وهي جعانه؟ الاف كده. كم حاله النهارده وسطنا عدى عليهم النهارده اليوم الخامس في رمضان وما افطرش؟ الاف. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم حب يعيشنا ويعيش الصحابة. انت كإنسان ترضى ان في يوم من الايام يكون لك جار انت نايم شبعان وهو جعان؟ ان يكون في واحد جوه بلدك انت نايم شبعان وهو جعان؟ شوفوا يا جماعة الحديث ده، وانا ظني ان كلكم هتسمعوا الحديث ده لاول مرة. حديث رواه احمد في مسنده وصححه العلامة احمد شاكر رحمة الله عليه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما اهل عرصة باتوا وفيهم جائع. ايما اهل عرصة، اي اهل بلد او قرية او مدينة او محافظة، ايما اهل عرصة باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله، علشان كده النبي عاش مع الصحابة من المعنى ده. ما ينفعش انا بيت شبعان وغير جعان. ما ينفعش انا النهاردة بيت ما شاء الله كان قدامي على السحور 20-30 صنف، ربنا يا رب يبارك لأهلنا وأحبابنا، وغيرنا جعانين. قال صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن من يبيت شبعانا وجاره إلى جنبه جائع. مرة النبي يقول قد برئت منهم ذمة الله، يعني خلاص ما حدش منهم يطلب من ربنا حاجة، لا يطلب من ربنا حماية، ولا يطلب من ربنا تأييد، ولا يطلب من ربنا نصرة، ولا يطلب من ربنا إكرام، خلاص ليس لهم بينه وبين الله علاقة، انتهت. ومرة تانية النبي يقول لنا: ليس بمؤمن من يبيت وجاره إلى جنبه جائع. النبي يطلعه كده، ليس بمؤمن، ينفي عنه كمال الإيمان كده. ليه؟ لأنك لازم تعيش في المجتمع بتاعك إنسان، وإنسان إيجابي. والنبي يجعل لنا أفضل وأعظم وأحب الأعمال الله مش صلاة التراويح ولا الصيام، لا لا لا، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مؤمن، تطرد عنه جوعته، أو تكسو عورته، أو تقضي عنه دينه. ده دي أحب الأعمال إلى الله، إنك تطرد جوعا إنسان مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش دي أبدا بتعدى عليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤتى بالطعام ما كانش النبي يأكل، لأنه كان عايش كإنسان، مش عايش كإنسان أناني بيفكر في نفسه بس، عاش وسط الناس كإنسان. علشان كده أحبوه كل الحب. النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع الناس كإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق يقول جابر: مكثنا 3 ليالي نحفر الخندق لم نذق فيها ذواقا، فذهبت إلى زوجتي فأعدت لنا طعاما يكفي 2 أو 3، يكفي 2-3، وقالت: أدعو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1 أو 2، ومعه 1 أو 2. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق إن أخاكم جابر قد أعد لكم طعاما. يا رسول الله، ده طعام يكفي 2-3 بكثير قوي، ودول 1400 واحد بيحفروا خندق. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل لبيت جابر، وأخذ يدخل الصحابة 10 10 10 10، والنبي يضرب لهم بيده صلى الله عليه وسلم. الصحابة كل واحد رابط حجر، النبي رابط حجرين. لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطعم الجميع، ثم بعد ذلك أكل. عايش كإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل بيته ذات يوم ويجد ان بعض الصحابة اهدى اليه قدح من لبن، خلاص النبي راجع يشرب، هو القائد، هو الرجل الاول في الدولة، يشرب ويأكل نفسه ويمتع نفسه خلاص. لا لا لا، مش ده النبي. النبي عاش وسط الناس كإنسان، وبيعلمنا ازاي نعيش وسط الناس كإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو هريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، أدعو أهل الصفة. رسول الله، ده كوباية لبن هتكفي أهل الصفة 40-50 واحد. فيذهب أبو هريرة رضي الله عنه، ويأتي بأهل الصفة جميعا ويجلسهم بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يأمره لف عليهم واحد واحد. قبل ما النبي يشرب كان أهل الصفة يشربوا. أبو هريرة رضي الله عنه خلاص آخر واحد، النبي قال له: اشرب يا أبا هريرة. فشرب أبو هريرة، قال: اشرب يا أبا هريرة. فشرب أبو هريرة، قال: اشرب يا أبا هريرة. قال: والله يا رسول الله لا أجد لها مسلكا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح، آخر واحد كان شرب هو النبي، وآخر واحد أكل يوم الخندق كان هو النبي صلى الله عليه وسلم. عيش وسط الناس كإنسان، إنك تشعر بألمهم وتشعر بجوعهم. إحنا نرفع السنة دي إن شاء الله بإذن الله في رمضان حملة أطعم جائع. الغرض منها إن شاء الله إن إحنا نجمع 5000 شنطة تصل للفقراء والمساكين بفضل الله عز وجل. شنطة قدرها 50 جنيه، والشباب هيبقوا واقفين بره إن شاء الله. ليه؟ إن إحنا عايزين كل إنسان مننا، تكلم والدك، تكلم والدتك، تكلم أصحابك، تكلم، لو كل واحد مننا يا إخواني طلع التليفون بتاعه، والتليفون بتاعه عليمة اسم، جمع من كل واحد جنيه، ممكن بفضل الله عز وجل تشتري شنطتين تطعم بهم الجائع وتطعم بهم المسكين. التليفون بتاعك بس عليه كم اسم؟ ده مئات، ده الاف. لو كل واحد خدت منه جنيه ممكن تشتري كم شنطة، ممكن تسد جوع كم اسرة. الصحابة رضوان الله عاشوا مع الناس كده، ما كانش الواحد منهم ابدا يرى حد من الصحابة بيتألم ويسكت. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: اسلم الصديق رضي الله عنه وله 40,000، لما لقى الصحابة بتتعذب انفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. ابو بكر الصديق كان عايش وسط الناس كانسان، كان يبيع ويشتري ويكسب، وعنده اولاد وعنده اسره وعنده اب وعنده ام بيصرف عليهم، ومع ذلك لما يروح المدينه يلاقي فقراء ويلاقي مساكين ويلاقي اصحاب كربات، الله سبحانه وتعالى يشهد له فيقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أبو بكر الصديق كان بينفق على كل دول لأنه كان عايش وسط الناس كإنسان، كان عايش وسط الناس كإنسان. لما بقى خليفة للمسلمين الخلافة ما شغلتهوش عن انه يكون انسان. عمر رضي الله عنه بيقول: في ليلة من الليالي خرجت اتفقد المدينة في خلافة ابي بكر، فاذا به يخرج من بيته فتبعته وهو لا يشعر، فدخل بيتا من البيوت ثم بعد فترة اخرج منها كناسا ثم خرج، ثم توجه الى بيت مال المسلمين فحمل الطعام والشراب ثم دخل الى البيت ثم خرج. طيب حافظ حد تاني عنده مشكلة؟ ما هو اللي عنده عربية واللي عنده موبايل حاجة تانية؟ الله المستعان. فيقول: فذهب إلى بيت مال المسلمين فأخرج طعاما وشرابا وحمله على كتفه ثم دخل البيت. فلما كان الصباح دخلت فطرقت الباب ففتحت لي امرأة عجوز عمياء، فقلت لها: أمّاه أصلحك الله، هذا الرجل الذي يأتيك بالليل من هو؟ قالت: إنه رجل صالح يأتيني بالليل يطرد الأذى عن بيتي ويعد لي طعامي وشرابي ويضع لي ما أحتاج ثم يخرج. فكان عمر رحمة الله عليه ورضي الله عنه يقول: والله يا أبا بكر لقد أتعبت من يأتي بعدك، والله لقد أتعبت من يأتي بعدك. عمر رضي الله عنه عاش وسط الناس كإنسان، رغم أنه خليفة إنما عاش وسط الناس كإنسان، شايل هموم الناس، يسعى من أجل الناس، بيجتهد، يمكث ليله كله عمال يلف على رجليه ليل نهار علشان يشوف حاجات الناس ويشوف المحتاج والمسكين والفقير والكلام ده. يرى ذات ليلة أقوام يعني أضاءوا نارا فذهب إليهم ومعه أسلم، فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ما حالكم؟ قالوا: مسافرون، انقطع بنا الطريق، لا طعام لنا ولا شراب. فيتوجه عمر إلى بيت مال المسلمين ويشيل جراب شوال الدقيق على الكتاف والسمنة والكلام ده. أسلم مولاه يقول: عنك يا أمير المؤمنين. فيقول له: وأنت تحمل عني وزري يوم القيامة وأنت تشيل عني يوم القيامة؟ فيذهب إلى هناك ويوقد النار بنفسه وينفخ فيها، يقول أسلم، فيخرج الدخان من لحيته رضي الله عنه. فأقول: عنك يا أمير المؤمنين. فيقول له: وأنت تطفئ عني النار يوم القيامة يا أسلم؟ يعد لهم الطعام ويعد لهم الشراب وهو ماشي ما يعرفوش ان ده عمر. فيقولوا له: والله لقد المرأة تقول له: والله لقد كان أمير المؤمنين أولى بهذا الأمر منك أيها الرجل الصالح. عمر رضي الله عنه فعمل الرمادة اللي السماء مسكت فيه خلاص، ما عادش فيه مطر والأرض ما بتطلعش زرع والناس أوشكوا على الهلاك، في مجاعة قائمة الآن في بلاد المسلمين. عمر خلاص ينشغل بخلافته، ينشغل بالفلوس والأموال والتجارة بتاعته؟ أبدا، بل كان عمر رضي الله عنه قد حمل الهم، كان عمر هيموت من شدة الهم لأنه كان عايش وسط الناس كإنسان. كن كإنسان، عيش بين الناس كإنسان. يقول أسلم مولاه الخادم بتاعه: والله لولا أن الله رفع عام الرمادة عن المؤمنين لمات عمر كمدا. عمر كان هيموت من شدة الهم على أحوال المسلمين والناس اللي جعانين. عمر رضي الله عنه في يوم ذبح ناقة وبدأ يقطع حتت كده، دي لفلان ودي لفلانة ودي لليتيمة الفلانية ودي للفقير الفلاني ودي لعم الحج فلان كده. بعد النهار بقى بعد يوم طويل عمال عمر يذبح من ماله الخاص ويوزع الفقراء والمساكين. عمر رضي الله عنه بالليل مولاه أسلم جاب الكبد بقى بتاع الناقة، خده عنه في جنب طبخ وظبطه، أم جايبه الأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين عمر، هذا طعام لك. قال: ما هذا يا أسلم؟ قال: هذه كبد الناقة التي ذبحت اليوم. قال: يا أسلم بئس الراعي أنا، يا أسلم بئس الراعي أنا، إن أكلت خيرها وأعطيت للناس قراديسها، يا أسلم أخرج بها إلى آل فلان في حائطهم، فإنني لم آتهم منذ ثلاث. أنا بقى لي ثلاث أيام ما رحت لهمش، روح لهم بالكبد دي مش مشكلة. عمر رضي الله عنه كانت بطنه بتقرقر، بطنه عمالة تخبط في بعضها من شدة الجوع، فكان يقول: والله قرقري أو لا تقرقري، ليس لك إلا الزيت حتى يرفع الله هذا العم عن المؤمنين. إيه ده؟ إذا عاش وسط الناس كإنسان. أما عثمان رضي الله عنه عاش كإنسان وسط الناس. عثمان صاحب المال وصاحب الثراء، تجيله قافلة من بلاد الشام في عام الرمادة، فجعطول قافلة أكل في وقت مجاعة، الجنيه بقى بألف كتجارة، الجنيه بمية في تجارة، خلاص الحاجة دلوقتي هتغلى، الأسعار هتزيد. تأتي له قافلة ألف ناقة ألف ناقة محملة بالطعام والشراب وما يحتاجه الناس. جاءت تجار بسرعة أهل المدينة: يا عثمان بعنا الدرهم بدرهمين، لو القافلة دي أنت مثلا دفع فيها 100,000 ناخدها بـ200. قال: عندي من يعطيني أكثر. قالوا: خلاص الدرهم بـ3، الـ100,000 بـ300,000. قال: عندي من يعطيني أكثر. فلا زالوا معه حتى قالوا: الدرهم بـ5 يا أمير المؤمنين، الدرهم بـ5 يا عثمان. قال: عندي من يعطيني الدرهم بـ10. قال: ومن هذا؟ فنحن تجار المدينة. قال: أشهدكم أن القافلة كلها لفقراء المسلمين. معقول؟ عاش كإنسان. أنا نفس الكلام عايز النهاردة أغرز جواك. دول الصحابة عاشوا كده، كل واحد منهم عاش كإنسان. الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يروى، وإن كان الإسناد ضعيف، يروى إن سيدنا علي رضي الله عنه كان معاه 3 رغفة، ومعاه زوجته فاطمة والحسن والحسين، ومعهمش إلا 3 رغفة. وسبحان الله يأتي اليتيم ويأتي الأسير ويأتي المسكين، يدي الدرغيف ويدي الدرغيف ويدي الدرغيف، ويبيتوا هم جعانين، ويباتوا هم جعانين، لأنه كان عايش بمعنى إن هو إنسان عايش مع الناس كإنسان. يا ريت المعنى ده يكون وصل لكم إن شاء الله، عشان ما طولش عليكم بإذن الله. يعني بكرة وبعده هنعيش مع نفس هذا المعنى من حياة الصحابة، إزاي كانوا عايشين بصورة إنسان. يا جماعة هاتولي حد، يا جماعة هاتولي حد يتكلم عن الكفالة الاجتماعية من منطلق من أيما أهل عرصة باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله. هاتولي حد يتكلم عن الكفالة الاجتماعية من المنطلق ده. هاتولي حد يتكلم عن الكفالة الاجتماعية من منطلق من بات ليس بمؤمن، من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جائح. هاتولي حد يتكلم عن الكفالة الاجتماعية من هذا المنطلق. يعني إن شاء الله نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مشروعنا من النهاردة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا عايزين نجهز 5,000 شنطة توصل للفقراء والمساكين بفضل الله. إحنا على مدار 9 سنين فضل الله عز وجل، شباب ربنا يا رب يبارك فيهم في الجمعية، كل شهر بينزلوا بفضل الله حوالي 1,500 شنطة للفقراء المساكين. احنا عايزين ان شاء الله نعمل السنة دي في رمضان 5,000 شنطة توصل للفقراء المساكين. شنطة ان شاء الله بـ50 جنيه، الشباب هيبقوا واقفين بره ان شاء الله، شباب الجمعية واقفين بره بإذن الله. ياريت ان شاء الله نرى من أهل الخير خيرهم، ونرى الإنسان مننا اللي عايش وسط الناس كإنسان. وما تنساش أن أحب الأعمال عند الله عز وجل سرور تدخله على قلب المسلم، تدفع عنه جوعته أو تشبع جوعته أو تقضي عنه دينه أو تقضي عنه دينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وما تنساش كن إنسانا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.